لله احمده واستعينه واستهديه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه وتسديده إياك نستعين. هذه الآية تدعونا لعبادة الله سبحانه. بعد أن تكلم الله عز وجل عن نفسه وعن رحمته وعن عظمته ومجده، يقول لك: ألا يحق لك أن تعبد هذا الإله العظيم؟ بعد أن أثنى على نفسه بأنه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، رب الكون، والعالمين هم كل من سوى الله سبحانه، فالله ربهم، خالقهم ورازقهم، الرحمن الرحيم، ذو الرحمة العامة للخلق جميعا، التي لا نستطيع العيش بدونها، مالك يوم الدين، عظيم، ملك ومالك، وليس هناك ملك غيره. ثم يقول لك: إياك نعبد، أي أنك بعدما عرفت الله وعرفت عظمته ومجده، تقول له: يا رب إياك نعبد، أنا لا أعبد إلا أنت. وجملة إياك نعبد ترتيبها مختلف. الجملة تكون عبارة عن فعل وفاعل ومفعول به، هذا الترتيب الطبيعي للجملة: فعل وفاعل ومفعول به. إذا عكس هذا الترتيب يدل على الحصر والقصر. فكلمة إياك نعبد، إياك هذا مفعول به، جاء أولا، فعكس ترتيب الجملة. هي أصلها نعبدك، نعبد الفعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، أي نحن نعبدك، والكاف مفعول به عائدة على الله سبحانه، أي هو الذي يعبد. فعكس ترتيب الجملة كي يدل على الحصر والقصر، أي عندما تقول إياك نعبد، يعني يا رب أنا لا أعبد إلا أنت وفقط. ونضرب مثالا من القرآن حتى يتضح هذا الكلام. قال الله سبحانه: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل هو الرحمن آمنا به، كلمة آمنا به جاءت مرتبة الترتيب الطبيعي للجملة، اللي هو فعل وفاعل ومفعول. آمن فعل، والنون عائدة على نحن، لهذا هو الفاعل، وبه مفعول به هو الله. جاء الترتيب الطبيعي لأن الإيمان ليس منحصرا في الله وفقط. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان ليس منحصرا في الإيمان بالله وفقط. فلو أن إنسانا قال: أنا أؤمن بالله وفقط، ولا أؤمن بالرسل ولا بالكتب ولا بالقدر، نقول له: إيمانك باطل، لابد أن تؤمن بالستة أركان. فلما كان الإيمان ليس منحصرا في الله، جاء الترتيب الطبيعي للجملة: فعل وفاعل ومفعول، آمنا به وعليه توكلنا. التوكل لا يكون إلا على الله وفقط، ولا يجوز أن تتوكل على أحد غيره. فجاء الترتيب معكوسا، قال: وعليه جاء المفعول اولا ثم الفعل والفعل وعليه توكلنا فاياك نعبد هذا عندما تقولها كانك تقول يا رب انا لا اعبد الا انت وهذا ما خلقنا من اجله الله عز وجل قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هذا ما خلق الله الكون من اجله وخلق السماوات والارض وكل شيء حتى يعبد سبحانه وبحمده ترى كثيرا من الناس الا من رحم الله هو خلق من اجل ان يعبد الله وتراه يجعل العبادة آخر اهتماماته يعبد الله عندما يفرغ من عمله يعني تلاقي مثلا طول اليوم في الشغل في العمل لا يصلي وعندما يذهب إلى البيت يصلي جميع الصلوات من أين له بهذا؟ الصلوات لها وقت بداية ووقت نهاية لا يجوز للإنسان أن يصليها في غير وقتها إلا لعذر معتبر لو صلاها في غير وقتها صلاته مفروضة غير مقبولة لأنه تخلى عن شرط من شروط الصلاة ألا وهو دخول الوقت يؤجل العبادة إلى آخر شيء لما يكون فاضي وإنسان آخر تراه لا يصلي إلا على حسب مزاجه ما يكون مزاجه يجي يصلي يجي مزاجه ما يصليش ما يصليش وهذا يعني الله عز وجل قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين عبادة الله تحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة وإلى أن تترك كل ما في يدك وتأتي لله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب دخول الجنة ليس بمزاج العبد إنه مزاجه يعبد ربنا يعبد ربنا مزاجه ما يعبدش ما يعبدش لابد من المجاهدة والصبر والعبادة ليست منحصرة في الصلاة وفقط أو في الصيام لما عرف العلماء العبادة قالوا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أي شيء يحبه الله عز وجل ويرضاه هو عبادة نتقرب بها إلى الله سواء أفعال ظاهرة مثل الصلاة والذكر وتلاوة القرآن كل هذه أفعال ظاهرة نفعلها بجوارحنا أو الباطنة كمحبة الله عز وجل والتوكل عليه واليقين فيه والرجاء كل هذا يحبه الله ويرضاه فهو عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين أي أنك تقول يا رب أنا لا أستعين إلا بك ولا أتوكل إلا عليك في جميع الأمور من أمور الدنيا والآخرة والإنسان إذا استعان بالله عز وجل حق الاستعانة سيرى نجاحا في كل شيء لأن نجاح الإنسان في أي أمر متعلق بما استعان به يعني لو أنك تفعل أمرا معينا مثلا انسان اراد ان يبني بيتا، لو انه اراد ان يبني البيت على اكمل وجه وليس فيه عيوب سياتي بمناسب اهل خبره، بقالهم كتير في المجال واهل خبره، فسيبنون له البيت على اكمل وجه. لكنه لو اتى باناس ليس هذا مجالهم وليست عندهم خبره سيبنون له البيت وسيرى عيوبا كثيره. فنجاحه متعلق بمن استعان به، لو انه استعان باناس اهل خبره سيجعلون له الامر جيدا. طيب لو ان انسانا استعان بالله عز وجل سيرى نجاحا فوق خياله، وسيرى ما لا يخطر على باله، لان الله على كل شيء قدير سبحانه وبحمده. وهذا على مر التاريخ وقصص قد حكاها الله لنا، ان كل من استعان بالله راى فوق ما يتصور. يعني مثلا سيدنا نوح عليه السلام لما اذاه قومه وسخروا منه ماذا فعل معهم؟ هل رد عليهم او قاتلهم؟ انما لجا الى الله سبحانه، قال رب اني مغلوب فانتصر. يا رب اني مظلوم فانصرني. فماذا فعل الله له؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفرا. الله عز وجل نجاه بطريقه لم تخطر على باله، وقلب الكون راسا على عقب، واغرق جميع الناس بسبب انه دعا الله عز وجل واستعان به. سيدنا ابراهيم عليه السلام لما القوه في النار، وهذه النار كانوا يحمونها منذ زمن حتى تكون شديده الحرق، حتى انهم لما ارادوا ان يقذفوه فيها رموه بالمنجنيق من على مسافه، لانه لن يستطيع احد ان يقترب من النار. فلما القوه في النار واستعان بالله عز وجل وجاءه جبريل عليه السلام قال له هل لك من حاجة أساعدك في شيء؟ قال له أما منك فلا، وأما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من يتصور أن الله عز وجل سينجيه بهذه الطريقة؟ لأنه استعان بالله عز وجل، قال حسبي الله ونعم الوكيل. سيدنا موسى عليه السلام لما أخذ السحرة وبني إسرائيل وفروا من فرعون وجنوده، إذا بهم يفاجئون بأنهم أمام البحر، وسيدنا موسى معه أناس كثيرون لا يستطيعون العوم، شاهدوا أنهم ينزلوا المي، وفرعون وجنوده يلحقون بهم. فقال قوم موسى إنا لمدركون، خلاص فرعون وجنوده خلفنا والبحر أمامنا، إنا لمدركون سنقتل. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. ربنا معايا سينجيني. فنجاه الله عز وجل بما لا يخطر على بال احد. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. جعل له ممشى في البحر، فنزل هو ومن معه حتى وصلوا الى البر الاخر. كان فرعون وجنوده في منتصف البحر، فامر الله البحر ان يلتقم فاغرق فرعون وجنوده. من استعان بالله عز وجل راى نجاحا في كل شيء. اياك نعبد واياك نستعين. نسال الله سبحانه ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، الاستعانة بالله عز وجل لها صور كثيرة، منها الدعاء، أنك لجأت إلى الله عز وجل ولم تلجأ إلى غيره. فلما تدعو الله عز وجل بأمر كأنك استعنت به في هذا الأمر. فالدعاء يكون باللسان، أنت تتكلم وتطلب، لكن الاستعانة بالقلب. والاستعانة هي التوكل على الله عز وجل، أن يكون في قلبك أن الله هو الذي سينجيك وفقك، وتقول هذا بلسان قلبك وبقوة، أن الله هو الذي سينجيني من هذا الأمر وسيعينني على هذا الأمر، سواء الأمر من أمور الدنيا أو الآخرة. كان الحسن البصري رحمه الله تكلم عن الحجاج بكلام لا يرضي الحجاج. طبعا كما تعلمون أن الحجاج قتل كثيرا من الناس بل من الصحابة. فالحسن البصري إمام في زمانه، فقال عليه كلام أغضب الحجاج. فقال الحجاج لحاشيته: والله لأرينكم من دمه. نجيب الحسن البصري أتبعه. وطبعا الحجاج قتل يعني سعيد بن جبير، وكان يعني إمام التابعين وقتل كثير، فلا يبالي إذا قتل الحسن البصري. أي يعني الحسن البصري بالنسبة له. فقال له: والله لأرينكم من دم. ثم بعث إلى الحسن البصري. فلما دخل الحسن القصر إذا به يرى أن الأمور مهيئة لقتله، السياف جاهز والنطع مفروش اللي هو شيء يفرشونه على الأرض حتى لا تتسخ الأرض بالدماء. فحرك شفتيه بكلمات، قعد من شوية كلام كده، ثم دخل على الحجاج. فلما رآه الحجاج قام وسلم عليه وقال له: اجلس يا إمام. طبعا كل الحاضرين ينتظرون الأمر من الحجاج بقتل الحسن، إذا بهم يفاجؤون أن الحجاج يسأل الحسن البصري بعض الأسئلة، سألوا بعض أسئلة الفتاوى يعني، ثم طيبه ثم ودعه. إزاي؟ ليس هذا هو الحجاج. حجاج طالما قال سأقتل فلان يبقى سأقتله، ما الذي حدث؟ فإذا بالسياف يخرج خلف الحسن البصري اللي هو كان هيقتله السياف، قال له والله يا أبا سعيد ما لهذا جئ بك؟ تنفكر الحجاج بعيدا عشان يسألك في فتاوى، وإنما الحجاج أراد أن يقتلك. ثم قال له أنا رأيتك تحرك شفتيك عندما دخلت القصر، ماذا قلت لربك؟ عايز يتعلم شوف إزاي يستعين بالله ويلجأ إلى الله. قال له قلت يا ملاذي في كربتي ويا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. هذه هي التي غيرت قلب الحجاج، لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لما تكلم الحسن البصري ولجا الى الله في هذه الفترة الزمنية القصيرة غير الله تفكير الحجاج وقلب الحجاج. الإنسان عندما يستعين بخالقه وبربه يرى نجاحا في جميع أموره. إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. إن شاء الله في المرة القادمة سنختم هذه السورة العظيمة بهذا الدعاء الجميل، قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونسأله سبحانه وبحمده أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروهين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقضنا حوائجهم ويسر لهم امورهم، ووسع في ارزاقنا وارزاقهم برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.